الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما علة النهي عن قول عبدي وأمتي؟ أحسنت، توهم المشاركة لله في الربوبية الألوهية. ما الدليل على أنه لا يرد من سأل بالله؟ أحسنت، ومن سأل بالله فأعطوه. بارك الله فيكم. نعم، نسمع الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالديه المسلمين أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أحسنت، بارك الله فيكم. لا زال المؤلف يذكر الأبواب في المناهي اللفظية، ومقصوده بهذا الباب بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، وهذا مناف لكمال التوحيد، لأن كمال التوحيد يقتضي أن يستسلم العبد لقضاء الله، وأن لا يعبر بما فيه تندم وأسى على ما فات. وقد ذكر لذلك ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه حكاية لقول المنافقين يوم أحد، قال الله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إلى أن قال: يقولون لو كان لشيء ما قتلنا هاهنا. هم يتحسرون على خروجهم للقتال، يقولون لو كان لنا رأي في أمر الخروج للقتال ما قتلنا هاهنا، يعني لاخترنا عدم الخروج وسلمنا من القتل. الشاهد أنهم اعترضوا بلو على القدر، وقد ذمهم الله تعالى بذلك، فهذا يدل على حرمة هذا الفعل. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذه الآية في المنافقين الذين تخلفوا عن القتال، هذا معنى قعدوا عن القتال. هم جمعوا بين التخلف عن القتال وبين الاعتراض الذي في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا. قالوا لمن أصيب من قراباتهم يوم أحد: لو أطاعونا، يعني لم يخرجوا للقتال، ما قتلوا. وقد ذمهم الله تعالى بذلك، فدل هذا على حرمة فعلهم. والدليل الثالث ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ضبط قدر الله وضبط قدر الله، تفتح عمل الشيطان. الشاهد قوله: فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا تقل، هذه صيغة نهي، والنهي والتحريم. فكما يحرم استعمال لو اعتراضا على القدر أو الشرع، كذلك يحرم استعمالها على جهة التندم والتحسر والتسخط. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان هي مفتاح التسخط والجزع، مع ما فيها من اعتراض على قدر الله. وهذا عمل الشيطان، أنه يلقي في قلب العبد التحسر والحزن، وهذه الكلمة لو تفتح وساوس الشيطان وتشكيكه، والشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا. وحكم الله الشرعي والقدري كله خير لعباده، فالعبد أن يرضى ويسلم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ما قصد المؤلف بيانه. ولو لها استعمال أخرى غير الاعتراض على القدر والشرع وغير استعمالها على وجه التندم والتحسر، من استعمالاتها استعمالها في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا. لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهذه كسابقاتها مذمومة. وقد تستعمل للخبر المحض، تقول لصاحبك لو حفظت هذا المتن ستستفيد، لو سلكت هذا الطريق ستصل في وقت أسرع، هذا جائز. وتستعمل أيضا للتمني، ولو التي يتمني هي بحسب المتمنى، لو أن لي مالا لأملت بعمل فلان، إن كان خيرا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء، وإن كان شرا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء، فهي بحسب المتمنى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالث تعليل المسألة بأن ذلك يكشف عمل الشيطان، الرابع إرشاد الحسن الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامس الأمر بالصرف على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادس النهي عن ضد ذلك هو العجز. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي. أحسنت. ثم عقد هذا الباب لبيان النهي عن سب الريح، فالريح مدبرة لله تعالى، والله تعالى هو المقدر وهو المدبر، فسبها اعتراض على قدر الله. ويدخل في النهي سب غيرها مما يقدره الله، كسب الصواعق وسب الحر وسب البرد، هذا كله ينهى عنه. والكلام في هذا الباب قريب من الكلام في باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقد ذكر هنا لبيان النهي عن سبها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. هذا نهي، والأصل في النهي أنه التحريم. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. قال رحيم الله: فيه مسائل: الأولى أنه عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. قال رحيم الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله الحق ظن الجاهلية، وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم: في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر لإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يشنو من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنت على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، مستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن غير ما يليق بالله. فمن تحقيق التوحيد إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن علم أن الله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله له حكمة البالغة، فإنه لا يظن بربه إلا خيرا. فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. وكل ظن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى فهو من ظن السوء ومن ظن الجاهلية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد صورا كثيرة من ظن السوء في كلام نفيس في زاد المعاد، اختصره المؤلف في هذا الكلام الذي سمعناه. وظن السوء قد يكون ناقضا للتوحيد، كاعتقاد أن لله ولدا تعالى الله، وقد يكون قادحا في كماله، كاعتقاد أن الله تعالى يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيان حكم ظن الجاهلية دليلين. الدليل الأول وقوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهي في ذم المنافقين، وكلام ابن القيم هو في تفسير هذه الآية، وبين فيه أن السلامة من ظن الجاهلية يكون بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن سوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم لم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء، لم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. نعم. السلام عليكم. ويعلمنا قال رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير آية العمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تفسر، الرابعة أنه ليس من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.